متفكريش تاني فيه، واشغلي نفسك عنه بأي حاجة، بطلي تحبيه وسيبيه، ما ترجعيش تاني ليه، ونحاول هو انتي اوعي تسألي فيه، كلام سهل وبسيط بس مين اللي يعمل بيه. أيوة ده كلام بسيط بس مين اللي يعمل بيه. قلبي معكش هادي ولا بحياته راضي، لو كان حب عادي كان مقدور عليه، في عشق يتوبه وفي عشق يدوبه، وانا حبت عيوبه واكتر من ده. بقول سنيني فوتي بعده يعني موتي، لو سكت صوتي قلبي بينادي، فاكرة كل همسة حاسة كل لمسة، فكرة اني انسى بتفكرني بيه. ذكريات ليالي وبلاش تلحي علي، او حتى مرة تطلبي تبلي، ولو ايه اوعي تجري علي، ومنعي دمعت عينيكي لو صدفة يوم شفتي. كلام سهل وبسيط بس مين اللي يعمل بيه. ايوة ده كلام بسيط بس مين اللي يعمل بيه. قلبي معدش هادي ولا بحياته راضي، لو كان حب عادي كان مقدور عليه، في عشقين يتوبوا في عشقين يدوبوا، وانا حبت عيوبه اكتر من ده. بقول سنيني فوتي بعده يعني موت، لو سكت صوتي قلبي بينادي، فاكرة كل همسة حاسة كل لمسة، فكرة اني انسى بتفكرني بيه.